الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في شروح صحيح مسلم الذي هو الكتاب الثاني من كتب السنة عند عامة الأمة، وشروحه كثيرة متنوعة، عرفنا أن مدارها في المحاضرات الأولى على أبي عبد الله المازري في كتابه المعلم، ثم بعد ذلك كمل المعلم من قبل القاضي عياض، ثم كمل الإكمال من قبل الأبي، ثم بعد ذلك السنوسي، ثم انفصل المؤلفون عن هذه الدائرة وألفوا على سبيل الاستقلال، وإن لم يستغنوا عن هذه السلسلة بل اعتمدوا عليها وعولوا عليها، لكنهم لم يرتبطوا بها ارتباطا مثل ارتباط من تقدم. فألف النووي رحمه الله شرحا على الصحيح مبناه على الاختصار والشمول، هو شرح رغم اختصاره وقلة الكلام فيه إلا أن فيه نفعا عظيما وعلما مباركا على ما اشتمل عليه من مخالفات عقدية. والنووي رحمه الله يتميز بأنه وإن كان شافعي المذهب أشعري المعتقد، إلا أنه في باب الاجتهاد الفقهي يخرج عن مذهبه الشافعي إلى ما يؤيده الدليل، وهذه ميزة للنووي تحفظ له. نرى ما كتبه المازري الذي هو مثل الخطابي بالنسبة لصحيح البخاري، إن صحيح مسلم عني من قبل أهل العلم بشروح كثيرة جدا، لكنها لو جمعت ما عادلت فتح الباري. ولذلك أقول لا زالت الحاجة داعية إلى شرح موسع على صحيح مسلم في محاولات معاصرة وحديثة، لكن في المسلم إشكالات إسنادية ومتنية تحتاج إلى حل. ولو رجعتم إلى شرح المقدمة أو شرح كتاب الحج من صحيح مسلم ومسجل على أشرطة، مر بكم كثير من الإشكالات التي لا يتعرض لها الشراح، مما يجعل خدمة هذا الكتاب لا زالت بحاجة، وهذه الإشكالات لا زالت دين ما وفي. المعلم طبع في 3 أجزاء صغار، وهو نواة وبذرة لمن جاء بعده، وهذا هو الأصل والغالب، بل العادة أن من يكتب قبل غيره لا يستوعب، لكن يكفيه أنه يسبق ويفتح المجال ويشق الطريق، كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله بالنسبة لابن معطي، قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، لأنه سبق فتح الطريق. يقول عن المازري هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، مولده ولد قرابة، أنا حقيقة لا أرتضي لطلاب العلم أن يعتمدوا على مقدمات المحققين أن يستفيدوا منها، لكن لا يكون معولهم عليها، تمزل عليهم وتفهد، ولا راجع للكتب نفسها. إيه يعني ما اعتمدت على المقدمات اعتماد كلي، اي طيب والاخوان، لانه قال ها عملنا مكامله لانه خوفا من ان نحكم او نقول كلام مش مستقرا كامل حتى نصدره. على كل حال لا يمنع انك تقرا مقدمه المحقق وتستفيد منها، يصير عندك تصور معين، ثم ان تطبق ما تقرا من الكتاب الاصل على هذا التصور، يمكن تخرج بتصور ثاني انت. لأن شوف أول ما واجهني مقدمة محمد الشاذي النيفر لكتاب المعلم. طيب، ولد قرابة سنة 453، لأنه توفي وعمره 83، اتبق قول المؤرخين قول أو أقوال؟ أقوال المؤرخين على أنها سنة 36 و500 في 18 من ربيع الأول. منهجه في تراجم الرواة، لم يعتن المازري في كتابه بالترجمة للرواة، ولعل ذلك لما يلي أن رجال صحيح مسلم ثقات في الجملة، وقد جازوا قنطرة كما يقال حيث زلقت الأمة صحيحه بالقبول، لكنه مع هذا قد يعترض بشكل مجمل أو يتعرض بشكل مجمل للتعريف بعض الرواة. أن هذا الشرح لم يؤلفه ابتداء وإنما أخذ عن دروسه، وقد نقل عنه ابن الأبار قوله: إني لم أقصد تأليفه، وإنما كان السبب فيه أنه قرئ علي كتاب مسلم في شهر رمضان فتكلمت على نقط منه، فلما فرغنا من القراءة عرض علي أصحاب ما أمليت عليهم فيه وهذبته، فهذا كان سبب جمعه. يفهم من هذا أنه تلخيص لفوائد من دروسه قيدها طلابه، لكنه نظر فيه وهذبها. نظر شلون؟ لا، في قبلها لفوائد ما في ألف، ها؟ أنه تلخيص لفوائد من دروسه قيدها طلابه ولكنه نظر فيها وهذبها. لما كان موضوع الشرح صحيح مسلم لم يتعرض المازري رحمه الكلام على أسانيده ومتونه ابتداء، وإنما كان ينقل ما اعترض به أو ما اعترض به من سبقه من الأئمة على بعض الأحاديث من الصحيح، واعتماد مثلا في تقييد المهمل على ما كتبه أبو علي الغساني. الصفحة التي رأس الصفحة الثالثة يقول الشيخ، هو لأنه دائما يقول قال الشيخ الإمام، إن شاء الله تحقيق ولا تعليق شاك. إيه شيخ كان هل بهالمسجد ولا لا؟ رحت لك شيوخ ثانيين. هذا متوقع كتاب هذا حجمه بيذكر كل شيء. قد يظن الشيخ ان بالنظر لتسمية كتاب القاضي عياض ان المازري لم يشرح جميع الكتاب. إيه ما شرح جميع الكتاب ابدا، حتى الابواب حتى الاحاديث لا لا، وانتقى مواضع وعلق عليها. شلون ما كمله؟ يعني شرح حول الكتاب وترك الباقي؟ هذا المراد بكون المعلم القاضي عياض كمل نصف الكتاب الثاني أو ثلثينه، ولا كمل شرح الأحاديث المتفرقة في كتابه؟ إيه أسألك، ها؟ إيه ما يخالف، لكن أخونا يقول إن المعلم شرح بعض الكتاب أوله وكمله القاضي عياض. هذا يذكره تقريرا، ما هو بيظن، ها؟ أو تسأل؟ أجب زميلك أنت. سبحان الله. لا طيب، هنا يقول هل المازري شرح ربع الكتاب الأول نصف الكتاب الأول؟ شرح لأبواب وشرح لأحاديث من أوله إلى آخره. إيه؟ نعم، إله من التكمل أنه مخروم الكتاب وكمله. عناية بغريب، عناية بمشكل الحديث، عناية بغريب الحديث ذكره لبعض اللطائف الإسنادية والنحوية والصرفية يعزو في الغالب أن يقوله من غيره إلى قائله، أحيانا يفسر ما يرد من غريب في الحديث بما وقع في القرآن كما في حديث يقول أخذ في دروسه بالطريقة المرحة، أنا ما رأيت أعقاد منه، أنا ما رأيت عقد من هذا الكتاب. مش قالوا أنه مرح أو معقد؟ قالوا أنه يعني إجلاط الطلاب ورسول إيه، ودينا الطلاب أخذوا المنهج عنه بحرص. شو أنت الآن تقول أخذ بدروسه بالطريقة المرحة، يعني هذه صبغة ولا جاب قصة مرة وحكاية وشيء؟ يعني ابن العربي في أحكام القرآن بيعرض يكثر من القصص، لكن هل هو بهذه المثابة؟ أنت اللي أثبتت، أنا ما أثبت شيء. أنا مقدمة الشاذ اللي أنت تقول، أنت أخذت من مقدمة الشاذ. أو أنت ذكرت مثال ولا ما ذكرت؟ أي ما أصلح. مذهبه العقدي معروف شعري. شو يقول عن العجوة؟ تمر عجوة تصبح سبع تمرات عجوة. وش قال عنه؟ ما هو أنت اللي كاتب الباحث ونسيته؟ يعني انه عقليا يقول معناه مش محفوظ، انه ما ثبت له عمليا ورا ما ردت، ورا ما ردت عليه. حتى الشراح ردوا عليه، احنا اعترضنا هذه الاعتراض عليه انه يعمل الحق ولم يعمل. شو النووي يقول؟ اسمه محي الدين، اسمه محي الدين، لا ما هو اسمه محي الدين، عنوان ليس اسمه محي الدين، انما لقبه وكنيته ابو زكريا واسمه يحيى. قد يطلق على اللقب اسم، قد يطلق عليه اسم، اسمه المسيح عيسى بن مريم. نعم، المسيح اسم ولا لقب؟ لقب، فقد يطلق عليه اسم. انت ما تجاوب، انت عندك القران ولا تجاوب؟ ها اي مناقشه ورا ما جاوبت، مثل ما قال الله جل وعلا اسمه المسيح عيسى بن مريم. يعني تقول نقلته بس؟ ولد رحمه الله في المحرم سنة 31 و600 في قرية نوى من أبوين صالحين، ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن قراءة الفقه على بعض أهل العلم هناك. وفاته قد فاق الإمام النووي علماء عصره، إيش فاقهم؟ هذه وفاته؟ لا مقدمة مدخل يعني على أساس أنت تعجبت في محاضرتكم 45 سنة وما شاء الله يعني مؤلفات عديدة ومصنفات لما تقارنها بالعمر كثير. صحيح، هذا سر الاستفتاح أو الاستهلال. الإمام النووي لأحمد فريد، شو أحمد فريد؟ أما في مسائل الاعتقاد وعلى ما تقدم في السابق أنه يقرر مذهب الأشاعرة في الصفات ولا يسلك مسلك السلف في إمرارها كما جاءت، وهذا لا شك أنه قدح في الكتاب، لكن يستفاد من الكتاب بقدر ما فيه من فوائد يعرض عما فيه أو يعلق لو تيسر من تعليق من يعلق على جميع الكتاب فيما يقال في المنهج الصالح. المنهج الصالح أو منهج السلف الصالح أو المنهج الصحيح. شرح الأصفهاني شفته أنت؟ شو من الشام؟ تحرير، تعرفه؟ لا أنا ذاكر بالأسنط، أنا ذكرت بالأسنط، وما صرح به اسم كامل يعني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، يقول قال صاحب التحرير قال صاحب التحرير كثيرا، لكن في موضع واحد قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الإصفهاني. إيه يقول ذكر منهجه من مقدمة كتابه. وش ما الذي يتميز به شرح النووي بالنسبة لتراجم الرواة؟ هنا يختلف عن يعني على السنووي يجمع بين هنا بالنسبة للشرح هنا يذكر بعض الأحيان الاستنادية يعني من هذا الجانب، لكنه يركز في ما قلت أنت سابقا على ما يهتم به نفسه النووي. يعني فرق بين همة ابن حجر وعناية ابن حجر وعناية النووي. ما بخلو، لكن مع ذلك تركيزه على ما يهتم به بنفسه. اي النووي فيه مسائل وتحتاج الى تعقب كثيره جدا، لا سيما في مساله نقل الاجماع. ينقل الإجماع بكثرة ويتساهل في نقله. النووي رحمه الله ينقل الإجماع بكثرة، ومعروف بتساهله، بل قد ينقل الإجماع في مسائل الخلاف فيها مشهور، أو ينقل المسألة ويحكي الإجماع عليها ثم ينقل الخلاف. وكثيرا هذا ما يحصل عند ذكره لرأي الظاهرية وينقل الإجماع مع وجود رأيهم، مع أنه لا يعتد بقول داود، صرح بهذا، قال ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى الاجتهاد الذي هو القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. ونقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة مع قول أبي عوانة في صحيح باب وجوب صلاة الكسوف، ونقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة مع قول الإمام البخاري في صحيح باب وجوب عيادة المريض. وفي شيء كثير من هذا النوع ما عنده رأي، رأي الجمهور أن إجماع قول جميع المجتهدين، ما هم مثل الطبري الذي يرى أن الإجماع قول الأكثر. الطبري يرى الإجماع قول الأكثر، ولذلك يذكر قراءة ثم يذكر من خالف، يذكر القراءة ويعزوها إلى أصحابها ثم يذكر من خالف، وعددهم أقل من أصحاب القول الأول، ثم يقول الصواب بذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك. شلون لإجماع القراءة من ذاك الأقوال؟ لكن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر، ومعروف عنه هذا ومذكور في كتب الأصول بخلاف النووي. ها؟ لإجماع القراءة على ذلك في مواضع كثيرة جدا، ومعروف قوله أن الإجماع قول الأكثر ومنصوص عليه في كتب الأصول. لا هو يقول الحجة في ذلك إجماع القراءة على ذلك. على كل حال مسألة يعني لولا ضيق الوقت، المادة تحتاج أقل شيء إلى 4 محاضرات في 4 فصول علشان أعرف شلون نتصرف. نجيب كتبنا ونطلع لكم الفوائد، وكن بهذه الطريقة ما نقدر نسوي شيء، ما نقدر نسوي لكم شيء إلا ما يتيسر من الأول خرج على ما يكون. كان مثله والبن المنذر مثلهم. مثلهم. لا بس الطبري يختلف، المقياس عنده يختلف، هم كلهم يرون الإجماع قول الكل. قرطبي ها النووي يطلب على البهية المصرية الأولى، أنا قرأت الكتاب مرتين النووي، موجود عليه فوائد وعليه مش أشكالات وعليه أشياء، لكن مثل ما ذكرتكم أن الوقت لا يسرك. ما لحنا لو تعمقنا في الكتاب هو إكسابنا منهج حتى نتعامل مع البقية، لكن أن نضيع وش تسوي؟ أنت مطالب بكتب كثيرة، أنا خاف نعطيك كتاب واحد ما تفتش غيره، نعرف الطلاب حنا، نقول لك تهتم بالنووي فقط، سمعت؟ لا يبي لها الاختبار ولا طلع أبدا إن شاء الله بعضهم. الآن أنت انفتح لك الدرب ولا ما انفتح؟ الطريق انفتح خلص حمد. ارجع أنت إذا انتهيت من اختبارات، ارجع لهذه الكتب وطبق واقرأ كمنهج. الحمد لله عرفنا كيف نتعامل، ما هو المنهج وما هو المقصود خلاص. يعني ربما الآن نمسك كتاب وما شاء الله، لكن فقط الاستحضار للضرب السريع هذا استغفر الله. لا بيجيك شيء ما حسبت الحساب. المهم بيجيك شيء ما حسبت الحساب. المؤلف أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري، مرتين أنصاري، إيه الأنصاري هذه الآن قلت الأندلسي القرطبي. إيه ما يخالف أنت قلت هنرب. لو عكست، لو قلت القرطبي الأندلسي. ما بعد وصلت الفائدة لا الحين. الآن تقدر تستغني بالأندلسي عن القرطبي؟ لا مشتهر بالقرطبي يعني. هذا ما هو بهذا. يمكن أن تقول الأندلسي وتترك القرطبي. لا إله إلا الله، خلك مع العلم يا أخي، خلك مع العلم شوية شوية. ما نبي لو وقفت قلت الأنصاري الأندلسي المالكي وتركت القرطبي يصح؟ حول ولا قوة إلا بالله. هل يغني العام عن الأخص؟ الحين لو قال لي فلان اليماني واحتاج وقلت ابحث عنه قال والله سافر ابى اروح لليمن، وين بلا اليمن؟ لكن من اي بلد انت؟ حبيش. من الاحباش انت؟ ها في حبيش اللي مخطط الروابي منكم؟ هو زلفاوي يا زلفاوي، ما منكم؟ شف انا اقول لك التشابه مثل هذه الأمور. وقلت الحبيشي قال والله هذا من أهل الزلفي، فأنت تحتاج بعد التخصيص إلى تعميم في مثل اسمك أنت حبيشي اليمني، تحتاج بعد التخصيص إلى تعميم. لكن الأندلسي القرطبي تكفي، القرطبي بدون أندلس، لأن ما في بلد اسمه قرطبه إلا أندلس. لو مثلا فلان بن فلان العصيمي، اصبر خلى الزلفي ينتبه، لو قلت فلان فلان عصيمي تكفي عصيمي عن تميمي أو عتيبي؟ ما تكفي، ما تكفي. ليش؟ لأن فيه اشتباه. لكن لما يكون الشيء ما فيه، الآن شارح مسلم هذا الأبي تحتاج إلى ضم الهمزة، ليش؟ عشان ما تنسب لليمن إب، ها؟ فمثل هذه الدقائق انتبه. أما أمور الالتباس فيها يكتفى ببعضها عن بعض، ولذا يقولون إذا ذكر الأخص لا يذكر العام، يكفي عنه، لكن إذا ذكر العام لا بد من ذكر الأخص. وش تبي تقول؟ لا بس كلامك سليم، في ذات مرة كتبنا عن جبلة فكنت أقرأ في التاريخ أي جبلة أخذ، فإذا لي أفاجأ أن في جبلة مكان آخر غير اليمن، إيه كثير كثير. ابن خير صاحب الفهرست قالوا الأموي بفتح الهمزة، والنسبة إلى بني أمية أموي، فتحتاج إلى الربط بفتح الهمزة. ليش؟ ما تتركه هكذا لئلا يلتبس أنه منسوب لبني أمية ومنسوب إلى جبل بالأندلس اسمه أمو. في مثل هذه الأمور انتبه لها طالب العلم. أبو العباس القرطبي هو شيخ صاحب التفسير، وتجي القصة اللي قال شيخنا أبو العباس، شيخ أبو العباس هذا، ما هو ابن تيمية، ما هو ابن تيمية، المفسر التلميذ قبل شيخ الإسلام. أحد منكم قرأ في المفهم؟ قرأت المفهم كله؟ أنا ما بيك تقرأ رسالة، ما بيك تقرأ كتاب يباع في الأسواق 7 مجلدات. هو مختصر، هو مختصر تلخيص مسلم للقرطبي للمؤلف نفسه، والمفهم شرح. نعم، لا هو كتاب متين. زل ما عليك الشيخ، تعلم. لم يكن رحمه الله رافضيا ولا معتزليا ولا ناصبيا. تمدحه ولا تذمه؟ ها، ذم ولا مدح؟ هذا تقول الحمد ربك انه مو برافضي ولا انا مثل فهد الحين كل وراك مصيب يقول الحمد ربك اني جيت. ها صح، يعني أحد متوقع أنه رافضي ولا معتزلي ولا ناصبي ولا ما يقال مثل هذا الكلام. شأنه شأن غيري من الراح للحديث النبوي كالنووي بن حجر، واحد من رموز المدرسة عند المسير ربما جرى في الصفات على من ولي الشاعرة في تأويل أكثر الصفات. من أي جزء أخذ من نفح الطيب؟ شامل ما يذكر جزء صفحة، جزء صفحة. فهد غالب بنك البنات شفحوته ما يبي جاب فهد شيء النبات. فهد شو راح بماجي كلهم بهالملزم هذا أي ثاني هذه وذي مقدمات ثلاث 30 كتاب قريت بشرح أداء الديباجة صفاء الضوي موجود في الأسواق. إنجاز الحاجة شرح سنة بما جاء من أطول الشروح على تكذب على الشروح، وعبارة 13 طبع منه 10 مجلدات باللغة العربية. هات وين طبع؟ وين وجدته؟ هذا الشيخ النعمان ابن لهذا. لو جبته لنا ثاني زين طويل. هذا سنين الشيخ من كبار محدثي القارة الهندية. طيب فهد مغلط راي رجعت له شارح مقدم ولا مشرح؟ لا تستعجل. يخرج الأحاديث، تكلم على العلة، الحكم الأحاديث طيب هناك. والله أنا أعرف النسخ الخمس كلها ما فيها شرح المقدمة. هو محقق عندنا بالقسم. نعم. ما طبعت الباز سيئة. إيه ما يحتاج. شو تقول فهد؟ كم لك؟ 40 50 سنة. وش قال؟ يدلنا أنكم ما تركزون أثناء الكتابة. لا والله ركز يا شيخ، بس إذا أنا ما ذكرت أن شارح المقدمة فمعنى أنا ما شرحت. يعني كل ما لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. يعني كأنك ما ذكرت في مشرحة. يعني كأنك ما ذكرت في مشرحة. طيب ما ذكرت كتاب الطهارة شارح ولا مشرحة؟ تقول ما ذكرته. ما ذكرته. أنا ما تكلمت عن الشرح. تكلمت كلام مختصر لم يكن شرح الكتاب، لكن بالنسبه يعني ما ذكرنا شرح الطهاره. هذا شارح رجعت اغلب الطهاره لانك جبت لنا قاعده تقول كل ما لم اذكره ولا ما اشرحه، مو بهذا المفهوم كلامك. يتكلم على علل الاحاديث طيب، وعنده تعصب حنفيته ولا لا؟ ويرجح غير مذهبه؟ كيف يتعامل مع أدلة غير مذهبه؟ فهد ما استفادنا، ما استفادنا. شنو قصدي أنا منك أخليك تبحث بعمق هذه الكتب وتطلع لي مناهج؟ هذه أهم المهمات، الكلام للجميع ما هو بس أنت. الحكم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف، يطيل في بعض الأحاديث الكلام على حكم الأحاديث من حيث الصحة والضعف وذكر العلة التي علته، والكلام على الرجال لإسناد توثيقا وتضعيفا، وقل كلام الأئمة في ذلك على حساب الكلام على الحديث ومعناه والحيل المستنبطة. طيب، الاهتمام بألفاظ الصحيحين. تكون الخلاف حاشة السندي ولنا ما تحتاج الكلام مختصرة. ما في شيء. تحافظ والتشوه الأزرق المطبعة ورقة مغربي. ما رحت للأمس؟ ما رحت تشوف الأمس؟ لا أنا رايح المكان الثاني، لكن أمس كنت رحت مكتب الجزيرة العامة وبشوف شرح الصيف. ما وجدت شرح الصيف. مصباح الزجاجة ونور مصباح الزجاجة. ما وجدت هذا الاثنين. والله موجود. نور متعصب على زق ما طبعاً قبل يولد أبوك. موجود في السوق. شروح المغرب إذا البجمع وإذا على الكتب الستة كلها شبه بأضواء السلف. بالنسبة للمغرب وجدت المكتب الشام، لكن الخط مو واضح. مطبوع كل واحد في مجلد، البخاري مجلد، روح التوشيح، ومسلم. لا مسلم بن الحجاج ايش وشي الديباج، وعندك درجات من قاص السعود، وعرف زهر الربا، كلها مختصرات من السيوطي. نفع قوت المغتدي، نور مصباح الزجاجة، هو يضيف مضاف لاسم السيوطي، يضع كلمة قبل اسم شرح السيوطي، كلمة واحدة ثم خلاص يصير كتابه. واختصر المختصر شرح السيوطي كله على مجلد، واختصرها الشرح ابن ماجه ما يتجاوز 100 صفحة، وكلها مصورة عند علي الحاربي ضواء السلف، يمكن له ما تصل 100 ريال. ما عليك من شامل، اقرب المطبوع علشان تشوف. انا من باب ان هالخمسة ستة الكتب كلها ما تجيب 100 ريال عند اضواء السلف، تقتنيها لك سأل انت كالكتب الستة. صحيح ان لا تسمن ولا تغني من جوع، لكنها شروح ومن اوائل الشروح المطبوعة. وشو انتهينا اليه؟ ايه شفت المجموعة الثانية والاخوان بعد كل الحق، بس هذه نماذج وطريقة، والله يعينكم. ترى الاختبار ليس بالسهل، لأن كنت يفاد أشوفك والله مهتم بالعسكرية. إيه؟ نبي نعلمك أن العلم الشرعي ترى أشد من العسكرية، أشد بعد. إيه؟